حتى اتهمت بك فقيل لي انك وهابي، هو هيك بيقول الكلامات. واذا به هذا الانسان يقلب لنا ظهر المجن ويبعث الكتاب يطلعه تعدي الالباني على صحيح مسلم. وجيت انا رديت عليه بسميه ايش الجائر مدري ايش الباغض البغيض الجائر الظالم كذا الى فعلا باغض البغيض حق الجليل. اي نعم. ليش مبين رجل عم تعترف بمكتوبك القديم بانه انت سبب تلقيك للعلم ودراستك للسنة هو الألباني. شلون هلا عم تستعجل وتيجي تحطه انه هو تعدى على صحيح مسلم؟ عرفت انا انه هذا رجل دهى بعقله بعض العلماء الحاقدين مثل الغماري عبد الله هذا وغيره. وسبحان الله انا اخذ علي بعض اشياء. فعلا انا انتقدت بعض احاديث في صحيح مسلم ولست أول واحد، لكن شيوخه الغماريين أنكروا أحاديث صحيحة ما أحد سبقهم إلى الطعم فيها إطلاقا. يا سلام، هذيك سكتوا عنها، هو سكت عنها. مثلا أحاديث كثيرة منها قول السيدة عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. قالوا هذا حديث ولو روى البخاري ومسلم فهو حديث شاذ غير صحيح. ذكرت أنا النماذج. هذا الغماريين كانوا هناك؟ هنا ذكرت عند النماذج. قلت له أنت إذا كنت مخلص في الرد علي هل ردت على هؤلاء؟ هل ذكرتهم صفيتهم معي؟ وهني أولى بالرد منك عليهم، لأنه أنا تأخذ علي مثلا في عندي أحاديث رواها أبو الزبير عن جابر فأنا بقول تبعا للذهبي والعسقلاني وإلى آخره أنه أبو الزبير مدلس، فالأحاديث اللي بيروي عن جابر إذا قال فيها حدثني جابر هي ماشية، وإذا قال عن جابر فكما يقول الذهبي في القلب منها شيء. لكن وين مشايخك هذول اللي انكروا احاديث ما حدا انكرها لا نصا ولا بعباره صريحه؟ وعليكم السلام. التحدي عجيب جدا يعني في العالم اليوم، كانه هناك خطه موضوعه لمهاجمه الالباني هذا. وهذا ايه انا يشرفني لانه بكفر عن ذنوبي معاصي كما قلنا انفا. والخلاصة أني أرجو الله عز وجل أنه يسدد خطانا ويكون يعني مقصدنا أولا وآخرا خدمة السنة وبالأسلوب الذي يرضي الله تبارك وتعالى. الله يجزيك خير ويبارك فيك. عندكم شيء آخر؟ بالنسبة للكتاب تنبيه المسلم أنا قرأته يعني كامل وقلت بدي اشوف بدي اخذها فائده يعني اشوف شو الاحاديث اللي ضعفها الشيخ حتى نقول على صحيح مسلم من عند النسخه الاصليه. فوجدت انه انا داخل 8 احاديث وطبعا رجعت الكتب يعني كتبكم مع تقاريرها سجلت عندي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وفي داخل كم روايه شاذه هيك. فبس هو يعني انا من ناحيه بعض كلامه على الرجال مش مقنع هذاك القناعه التامه. فبس انا اخذها من الحديث ووضعناها غاد. يعطيك العافيه. شيخنا بخصوص الصابوني وكلمه الاخ الفاضل يعني لو تكون تراسلوا انه ما تظهر هذا الشيء في الكتب امام الناس. كان ذكر إن شخصيا الشيخ محمد دينه قبل ما يرد عليه التنبيهات إني أنا التقيت مع الشيخ الصابوني في الحرم المكي أمام الكعبة وكنت قلت له قبل ما أودي يعني للطبع أو لكذا أنا في إلي بعض الملاحظات على التفسير وعلى كذا. قال له ما في داعي يعني للمناقشة في هذا الموضوع. قال أبدا أنا أطبعه. قال له أطبعه بهذه الطريقة. هذا الكلام